لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: قال المؤلف رحمه الله تعالى: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان. قال: فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا، وصاروا فرقا. قال: فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. قال: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. هذا الجزء من كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه ظل جاء بعدما ذكر فيما سبق الكلام حول أن الأمة ستفترق كما قال في الفقرة السابقة: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، إلى آخر كلامه. ومضى الكلام من أن الأمة ظلت جماعة واحدة وعلى قلب رجل واحد مدة من الزمان، وهي مدة القرون الخيرية الأولى، ثم دخل عليها ما دخل، وكان ذلك بعد خلافة عمر رضي الله عنه، وإن كان ذلك في مدة القرون الخيرية، لكن كانت بداية الفرقة من بعد خلافة عمر رضي الله عنه. ولذلك قال: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان. وهذه الواو فيها إشارة إلى مغايرة الحال، يعني وإن كانت الجماعة والحمد لله ظلت باقية في زمن عثمان، إلا أنها لم تكن على ما كان عليه الحال في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا، إلى آخر ما ذكر. قال في الشرح: قوله هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان. قال في الشرح: أي في حياة الصحابة والتابعين كان المخالفون مختفين مندسين بين الناس كالقدرية وغيرهم، وذلك لقوة الإسلام وقوة المسلمين، إلى أن دس اليهود رجلا يهوديا من اليمن يقال له ابن السوداء، عبد الله ابن سبأ اليهودي، فجاء إلى المدينة وأظهر الإسلام في خلافة عثمان رضي الله عنه، وجعل يسب عثمان في المجالس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: هذا الرجل إنما فعل مثل ما فعل، يعني كلام معناه أن هذا الرجل هو عبد الله بن سبأ بن اليهودي، كان دوره دور بولس في دين النصارى، فإن بولس كان يهوديا وتنصر لإفساد دين النصارى. وكذلك ابن سبأ كان يهوديا وزعم الإسلام لإفساد دين المسلمين. ومعلوم في الجملة ما فعله ابن سبأ هذا من فتن في الناس، وهذا يدل على خطر صاحب الفكرة وعلى خطر صاحب الـ الـ الـ يعني الـ الـ الهمة و يعني الجلد في الدفاع عن فكرته ولو كانت باطلة، ولو كانت باطلة. انظر إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا بدأت الفتنة بهذا الرجل، لكن لأنه كان عنده جلد وعنده قوة في الدفاع عن يعني باطله وفكرته، ترك آثارا فظيعة في المسلمين من الفتن التي تركت في المسلمين بعد ذلك. قال: فجاء إلى المدينة وأظهر الإسلام في خلافة عثمان رضي الله عنه، وجعل يسب عثمان في المجالس لأنه ادعى الإسلام خدعة، ثم أخذ ينفث سمومه في المجالس، ويحضره السفهاء والأوغاد والجهال وبعض الناس أو كثير من الناس يهون السب والقيل والقال. يعني ابن سبأ استغل ان هناك كثير من الناس ضعاف العلم ضعاف الايمان، فكان يجلس في هذه المجالس والعياذ بالله ويتكلم في عثمان. عثمان ياخذ القرار الفلاني خطأ، عثمان رأيه في المسألة الفلانية خطأ، عثمان يخالف الصحابة في رأيه ويصر على ما يريد هو، عثمان يعين الاقارب والاحباب، عثمان كذا عثمان كذا عثمان كذا. وعلى ذلك انتشر في الناس أمر لم يكن من قبل. كان من قبل أبو بكر عمر خلفاء المسلمين لهم في نفوس الناس هيبة ومكانة، والناس ليس عندهم من الجرأة على أن يقدحوا فيهم علانية ونحو ذلك، ولو صدر منهم شيء فكان الناس ينظرون إليهم نظر إجلال ويعاملونهم تعامل إجلال. ولذلك ما كان هذا في الناس، حتى ولو خالف أبو بكر أو عمر رأي الواحد منهم ما كان هذا فيهم. لكن لما ظهر هذا المجرم اليهودي في الناس أوجد هذا المعنى في نفوس الناس، وأوجد هذا المعنى في الناس، وهو الجرأة على قدح والطعن ونقد الرموز بصراحة ويعني علانية ونحو ذلك. وهذا باب شر والعياذ بالله في كل زمان. فانظر في زمن عثمان ماذا فعل، كانت النهاية مقتل عثمان. وانظر في زماننا ماذا يفعل، سقوط الرموز وكسر الرؤوس. لماذا؟ لأنه صار هناك كثير من الناس بجهل على أحسن الأحوال يعتبر ذلك من حرية الرأي، وإن احنا كلنا لازم يبقى لنا رأي ونقول ما نشاء، وهو مش كل حاجة هو الرأس هو اللي يقول. وعليه بدأ تحطيم الرؤوس والعياذ بالله. ولذلك هذا الذي فعله عبد الله بن سبأ اليهودي، فإنه لما أراد إفساد دين المسلمين بدأ بمن؟ بالرأس. بدأ بالرأس، وهذه سياسة قديمة معروفة، هذه سياسة المنافقين. فإن ابن سبأ اليهودي والمنافقين الذين كانوا معه لما حاولوا الطعن بدأوا بمن؟ بالرؤوس، بالرؤوس. وذلك لما كانوا في طريق الرجوع قالوا: ما وجدنا أعظم بطونا من قرائنا، ويعني أشد أكلا للسحت أو كلمة نحوه من قرائنا. هذا المقصود بهدم الدين وليس القراء بشخصهم. لماذا؟ لأنه إذا قدح في القراء قدح في المقروء الذي يقرؤونه، وإذا قدح في المقروء ضاع الدين. ولذلك هذه طريقة معروفة في هدم الدعوات، في هدم المناهج، في هدم الكيانات، أن تهدم الرؤوس. إذا هدمت الرؤوس انتهى الكيان، انتهى هذا المعنى الكبير، ينتهي في نفوس الناس، وبذلك يسهل على الناس بعد ذلك زوال هذا الكيان. لماذا؟ لأنه أزيلت رأس الكيان فالجسد سهل بعد ذلك. وهذا الذي فعله ابن سبأ اليهودي. قال الشيخ: قال ثم أخذ ينفث سمومه في المجالس ويحضره السفهاء والأوغاد والجهال وبعض الناس أو كثير من الناس يهوون السب والقيل والقال. هناك طائفة من الناس هذه طبيعتها النفسية، هناك طائفة من الناس طبيعته النفسية يحب هذه الطريقة، يحب طريقة ماذا؟ السب والقدح والنقد ونحو ذلك. يعني هو يتلذذ بأن يقول لك الشيخ فلان مؤاخذ عليه كذا، والشيخ فلان عنده الخطأ الفلاني، والشيخ فلان عنده الفلاني، والشيخ علان عنده الفلاني، والشيخ وهكذا. هو يتلذذ بهذا، ربما لا يبحث، هو لا ينشغل ربما بمسألة شرعية مهمة تخدم المسلمين مثلا، لكن هو مشغول بماذا؟ ربما بسب، بقدح، بنقد شيخ أو رأس أو نحو ذلك. ولذلك هذا أشيع الآن، أشيع في أوساط كثير من الشباب الآن. الآن كثير من الشباب تجد لا هو يؤدي في الدعوة إلى الله، ولا يخدم دعوة الله بشيء، ولا ينفع المسلمين بشيء. ما هي وظيفته؟ وظيفته أنه قاعد يتصيد أخطاء الشيوخ، العلماء، الدعاء نحو ذلك، ويعمل بقى هو قاعد عالم كبير حكم على كل الإيش، كل العلماء. أما أن يخرج للمسلمين مثلا يعلمهم مسألة من الدين، يعظهم في مسألة من دينهم، يتحمل مسؤولية أمر دعوي في مسجد، في كذا في كذا، لا، هو مشغول بحاجة واحدة فقط، السب والنقد والطعن ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة والله أنا أقول للشباب، وهذا منتشر في الحقيقة، منتشر جدا في ربوع الشباب، أنا أقول لهؤلاء الشباب: خير لكم أن تخدموا دينكم، خير لكم أن تعملوا على نشر الدين في المسلمين، ولا سيما وأن الإلحاد ينتشر والفجور ينتشر ومظاهر الفسق والشرك تنتشر في المسلمين بكل ألوانها، فكيف أهل الباطل ينشرون كل هذا الباطل وإنت مشغول بالشيخ، إنت مشغول بالعالم تطلع له خطأ؟ فهذه مصيبة، كارثة كبيرة جدا. ولذلك هذه النوعية من الناس نمت بعد ذلك وصارت فكرة، والفكرة صارت بعد ذلك كيان. هذه النوعية من الناس نمت وصارت فكرة، والفكرة صارت كيان بعد ذلك. من هذا الكيان في هذا الوقت؟ ها؟ هذا الكيان الفظيع المشهور باسم المدخلة، هذا كيان فظيع موجود الآن في العالم، ليس في بلد معين مثلا كما كنا في أول الأمر نظن أنه في المملكة العربية السعودية، لا، هذا الفكر الآن أو هذا الكيان الآن أصبح كيان، أصبح كيان يهدد العالم الإسلامي كله. لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله نفوسهم والعياذ بالله هوت السب والقدح والطعن والنقد في أهل الدين، ما سلم منهم أحد والله. يعني أنا بقدر الله سبحانه وتعالى، بالأمس أحد الإخوة كان جاء لي ببعض الفيديوهات لرموز هذا الطيار السيء هذا، فشاهدت بعضها ومنها فيديو معين. هذا الفيديو متعلق بالشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. اليوم قدرا قبل المغرب وأنا أتغدى، فكان الأولاد مشغلين البتاع وأنا قاعد بتغدى، ففي برنامج اسمه فارس المنابر على قناة مش فاكر اسمها، فارس المنابر، بيتكلم عن الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. ولأول مرة في الحقيقة كنت أعرف معلومات عن الشيخ عبد الحميد كشك على هذا النحو. الغرض المقصود يعني أن الرجل عاش لدين الله عز وجل فيما نحسبه، وله من المواقف في حياته ما لا يقدر عليه إلا القليل من الخلق في الصدع بالحق، وإن كان عنده هو في المنهج مسألة الاستدلال بالأحاديث الضعيفة نحو ذلك وكذا، هذه كانت ظاهرة موجودة في هذا الزمان. وظل الرجل يكافح ويجاهد في سبيل الله فيما يعني أحسبه لأجل نصرة الإسلام، وكان يعيش في منطقة كلها نصارى كلها تقريبا، وكان يواجه أسخن القضايا بالشجاعة والقوة. هذا الرجل مما يعني في الحقيقة يعني رأيته وسبحان الله قدرا مع الفيديو اللي قبلها بيوم، هذا الرجل في هذا الفيلم التسجيلي عنه كانوا يذيعون بين الحين والحين في الفيلم التسجيلي مقطع معين وهو دعوة يدعوها الشيخ على منبره، فكان يدعو يعني وكل شوية كرروها في أثناء البتاع، كان يدعو يعني إن هو لا يحب إن هو مسألة إن يوظف ولا يكون موظف كبير ولا كذا، فكان دائما يدعو يقول اللهم أحيني إماما وأمتني إماما واقبضني ساجدا واقبضني ساجدا. سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى يستجيب لهذا الرجل، فيموت الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه وهو يصلي في الركعة الثانية في السجدة الثانية، يسجد السجدة الثانية ويموت هو ساجد كما سأل ربه سبحانه وتعالى. هذا الرجل مثلا على سبيل المثال لما علق مدعو اسمه طلعت زهران قبحه الله، لما علق على هذا الرجل يقول ماذا؟ سائل يقول له ما تقول في الشيخ عبد الحميد كشك ويقولون أنه مات ساجدا؟ فكان بنفس التعبير تقريبا، قالوا ايه يعني لو أوباما بيلعب دلوقتي وقع على الأرض كده على وشه هو بيلعب مش هيبقى مات ساجدا؟ وظل يطعن في الرجل طعنا، لو كان هذا يكال لي يعني رأس الكفر في الأرض لكان أهون والعياذ بالله. هذا نوع من البشر والعياذ بالله يعيش في بيننا الآن والعياذ بالله، وكلما يسأل عن أحد من أهل العلم أحد منهم لا ترى إلا السب والطعن والقدح والعياذ بالله. فلان محترق، ألفاظ عجيب الشكل، فلان محترق، فلان ساقط، فلان مهدوم، فلان نحو ذلك والعياذ بالله. فهذه النوعية من البشر والعياذ بالله هذه النوعية التي تهدم الدين، لأن هذه النوعية والعياذ بالله نفوس والعياذ بالله صار حب السب والقدح والطعن وهدم كل شيء مهوى لقلوبها والعياذ بالله. ولذلك هذا الذي بدأت به الفتنة في المسلمين، الفتنة بدأت في المسلمين بهذه الطريقة، إن هذا الرجل المجرم عبد الله بن سبأ اليهودي ظل يقدح في عثمان وينتقد عثمان كل شوية، يقول عثمان بيعمل عثمان بيسوي، هو عثمان ما فيش رأي غير رأيه، هو عثمان عثمان عثمان، حتى جرأ الناس، كانوا الناس ما أحد يتكلم في الخلفاء أبدا على هذا النحو أبدا، فجرأ الناس صاروا الناس يتكلمون في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، إلى أن وصل الأمر إلى أن قتلوه. فهذه دعوات هدامة، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فاجتمعوا عليه، ولما فطن له وطرد من المدينة ذهب إلى مصر، ووجد قرية في مصر مشهورة بالشقاق فانغمس فيها ونشر سمومه فيها وسب عثمان، ثم في النهاية تكون منهم عصابة معها سلاح وقوة، فجاءوا إلى عثمان رضي الله عنه يعترضون عليه ويخطئونه، فعثمان رضي الله عنه أجابهم ودحض شبههم، ثم رجعوا ثم تلاوموا في الطريق وقالوا ما علمنا شيئا. عثمان رضي الله عنه لما جم في أول ما جاءوا المدينة وجههم وظل يقول لهم تقولون عثمان يفعل كذا وأنا الذي فعلت كذا، يقولون تقولون هو يفعل كذا وأنا الذي فعلت كذا، خلاف ما يقولون، بل يأتي إليهم بما هو أعظم في حقه، فسكتوا ورجعوا. لكن هذه النفوس والعياذ بالله نفوس سيئة، نفوس تحب السب والقدح والطعن والهدم والعياذ بالله، لا تسكت لا تسكت. لذلك أنا يعني اعذروني أنه بيغلبني دلوقتي بس في اللحظات دي أن أنا أذكر الفئة الياها دي المداخلة، لأني وجدت تناقضات عجيبة جدا في هذه الشخصيات العجيبة. تجد بالأمس كان بيمدح واحد، بعد يوم يجعل هذا الإنسان لا يساوي شيئا لمجرد أن يخالفه في كلمة مثلا، لا يساوي شيئا، مش مثلا أن يقول ده امبارح كان كويس والنهاردة أخطأ في كذا، لا، إنما يجعله لا يساوي شيئا، بل ضال محترق خارجي ساقط مايع كيت كيت ونحو ذلك والعياذ بالله. ونحذر ونحذر ونحذر من الذي ستسمعون له طالما أنكم تحذرون من كل الخلق؟ يعني تجد 5-6 في العالم دلوقتي قاعدين يحذروا العالم كله من العالم كله. يعني فيش غير انتوا 5-6 او 10، الشيخ مقبل، الشيخ ربيع بن هادي الوديعي، والعشرة اللي وراه، هم دول المسلمين في العالم اللي هم اهل السنة، وكل الخلق والعياذ بالله على ضلال. نعم، ابن هادي المدخلي وكل اللي وراه هؤلاء العشرة، و ربيع ابن هادي المدخلي هو درس المسألة. الغرض يعني المقصود أن هل هذا الأمر يصل إلى هذا المستوى أن لا يكون في الأمة إلا 10 أشخاص أو 10 أشخاص وعشرة أشخاص يقولون عن أنفسهم أنهم هم أهل الدين والسنة والحق، وكل الخلق هالكون ضائعون مائعون، والعشرة دول بين الحين والحين يحصل إيه؟ قدح وطعن في بعضهم البعض، حتى يقول الواحد منهم، سمعت أحدهم يقول عن الآخر، يقول الجرو فلان الفلان، الجرو يعني الكلب الصغير، ويسميه الجرو الفلاني ونحو ذلك، لمجرد أنه خلفه في إيه؟ في مسألة بس، الجرو الفلاني ونحو ذلك. بل أنا قلت لكم قبل ذلك الطرفة الذي قالها لي أحد المشايخ يعني السعوديين وأنا في زيارته مرة في بيته، هي بالفعل تنطبق على هؤلاء، انه يجلس 2 من هؤلاء المداخلة، وكل واحد منهم يقول للآخر، او واحد احدهم يكلم الآخر، ابو محمد وابو صالح، يقول يا ابو صالح ترى الناس قد تمسكوا بالبدعة وصاروا على البدعة، والناس هلكوا فيهم، وما اجد احدا على السنة الا اهل حيينا. وبعد 5 دقائق كده من الكلام قال والله يا ابا صالح ما اجد احدا على السنة الا اهل مسجدنا. وبعد 5 دقائق انا ما اجد في اهل مسجدنا احدا على السنة الا انا وانت. وبعد 5 دقائق والله يا ابا صالح لاخذ عليك اشياء في السنة. هذا منهج عجيب والعياذ بالله في التعامل مع الدين ومع يعني المسائل الشرعية. فنسأل الله العفو والعافية. قال ثم في النهاية تكون منهم عصابة معها سلاح وقوة، فجاءوا إلى عثمان رضي الله عنه يعترضون عليه ويخطئونه، فعثمان رضي الله عنه أجابهم وضحض شبههم، ثم رجعوا ثم تلاوموا في الطريق وقالوا ما علمنا شيئا، ثم رجعوا على عثمان رضي الله عنه وحاصروه في بيته. والصحابة أرادوا أن يدافعوا عن الخليفة، ولكن عثمان رضي الله عنه نهى عن ذلك خشية الفتنة وخشية سفك الدماء، نهاهم عن ذلك على أمل أن المسألة فيها محاورة ومراجعة، يريد أن يقنعهم، لكنهم لما رأوا أنهم لم يدركوا شيئا بالحجة قفضوا عليه بالليل والناس نيام وقتلوه رضي الله عنه، لما رأوا أن شبهاتهم ضاحضة ولا قبول لها انتهزوا الفرصة في غفلة، وأغلب الناس في الحج والناس في المدينة كانوا نائمين وآمنين على أن المسألة فيها محاورة ومراجعة، قفزوا عليه في الليل، قبحهم الله في بيته وقتلوه شهيدا رضي الله عنه وهو يتلو القرآن ومعه مصحف حتى سال دمه على المصحف رضي الله عنه. فحينئذ حدثت الفتنة، وادعى هذا الخبيث أن الخلافة لعلي رضي الله عنه، وأنها ليست لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان، وإنما هي لعلي، وأن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء ظلموا الخلافة وأخذوها اغتصابا من علي. والعجيب أن عليا رضي الله عنه ما ادعى هذا ولا طالب بالخلافة ولا قال أنا أحق بها، بل كان مبايعا وسامعا ومطيعا لإخوانه الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. فمجمل يعني هذا الكلام كما ذكره الشيخ أن الفتنة وقعت بسبب هذا الرجل المجرم ومن معه، وذلك أن بدأ الأمر بالطعن على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه والقدح فيه، مما جرأ عليه الهمج والرعاع، ويعني الناس من كل مكان جاءوا إلى المدينة وجعلوا يطالبون بتغيير عثمان. فلما كان ذلك ظن الصحابة جميعا وعلى رأسهم أمير المؤمنين رضي الله عنه عثمان بن عفان، ظنوا أن الأمر هو مجرد يعني آراء مختلفة نتيجة فتنة وجدت فيهم والأمر سينتهي. ما ظن الصحابة أبدا أن الأمر يصل إلى هذا الحد وأنهم يتجرؤون على قتل أمير المؤمنين، ولا سيما وأن أكثر الصحابة كانوا في الحج وأكثر أهل المدينة كانوا في هذا الوقت في الحج، والموجود منهم في المدينة يومئذ ما كان يظن أن الأمر يصل إلى ذلك، بل لما شك بعضهم في ذلك وأراد أن يكون حارسا لبيت عثمان رضي الله عنه كالحسن والحسين وعلي من قبل رضي الله عنه، لما أرسل إلى عثمان أن يرسل الحسن والحسين ومن معهم ليكونوا على باب عثمان، فنهاهم عثمان وقال لا إني أخشى أن تسيل الدماء، وظن عثمان وظن المسلمون أن الأمر لن يتعدى مجرد اختلاف في آراء ونحو ذلك وفيها نوع من الشدة وسينتهي الأمر، لكن كان الأمر على غير ما توقع المسلمون. أن قتل هؤلاء الرعاع قتلوا عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال عند ذلك حصلت الفتنة بين المسلمين وحصل القتال بين المسلمين بسبب هذا الخبيث الذي اندس في صفوف المسلمين، ولكن الله خيب ظنه. صحيح أنه حصل على المسلمين محنة، قتل منهم من قتل، ولكن ما عمل شيئا بالإسلام، الإسلام ولله الحمد بقي عزيزا وقائما ولم ينل منه شيئا، وما أدرك هو واليهود شيئا من هذا الدين والحمد لله. نعم حصل على الصحابة بعض المصيبة والفتنة والقتل، لكن هذا في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يحصل هذا الخبيث على طائل والحمد لله. يقول هذا ملخص قضية الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا مما يدل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، وأن الخروج عليه يسبب شرا في الأمة وسفك دماء، ولا يزال الناس في فتن من ذلك العهد، وأنتم تعلمون دعاة الفتنة الذين يدعون إلى الفتنة والخروج على ولاة الأمور وبحجة إنكار المنكر، فظهرت المعتزلة والخوارج كله من هذا الباب ولا تزال إلى الآن. هذه المسألة طبعا احنا سبق الكلام عليها تفصيلا في أول الكتاب، وهي مسألة الخروج على ولاة أمور المسلمين، وهي التي تتلخص في يعني نقطتين عظيمتين لابد أن تستحضرهما دائما عندما تثار هذه المسألة، حتى لا يحدث غلو ولا تفريط كما حدث من البعض إما يعني غلا وإما فرط، ولذلك لابد من استحضار هاتين النقطتين في هذه المسألة دائما عند الكلام عن مسألة الخروج على ولاة الأمور. المسألة الأولى أو النقطة الأولى وهي من هم ولاة الأمور، من هم ولاة الأمور، سبق الكلام عن ذلك والوقوف على كلام العلماء في هذه المسألة. النقطة الثانية هي ضوابط مسألة الخروج على ولاة الأمور أو على الحكام عموما أو على الحكام عموما، وسبق الكلام على هذه المسألة أيضا، وفي جملة ملخصة جدا أن هناك من العلماء من نقل الإجماع على يعني عدم جواز الخروج على الحكام الظلمة أو ولاة الأمور الظلمة، وهناك من العلماء من قال هذا الإجماع فيه نظر وأنه قول جمهور وليس إجماع وأنه وجد الخروج، لكن الكل يجتمع على أنه لا يجوز الخروج إذا كان هناك فتنة ومضرة ومنكر مترتب على ذلك أكثر من المنكر القائم أو الضرر أو الفتنة القائمة. نعم، بخلاف طبعا اللي بيقول طلعت زهران هذا أيضا المدعو، هذا يقول إذا تولى شنودة فهو الإمام بلفظ اللفظ كده يريته حتى قال فهو الحاكم يقول إذا تولى شنود فهو الإمام. ولهذا الله ولا أدري من أين أتى بها، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول قوله وصار الناس فراقا، قال فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه، قال لما حصلت الفرق، لما حصلت الفرق والاختلاف ثبت الله أهل الحق والسنة وساروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والفرق الأخرى خالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاستحقوا. طيب قال قوله فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع. قال الشيخ في الشرح يجب الحذر من دعاة الضلال ولا يتساهل في أمرهم، وأنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور، ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا ما لم يصلوا إلى حد الكفر الصريح، هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارات أيضا عبارات مجملة، هذه العبارات أيضا عبارات مجملة فيها تفصيل، وسبق أيضا التفصيل حول هذا فيما سبق من الكلام عن مسألة ولاة الأمور ويعني حدود التعامل معهم. وأن هذا الكلام المجمل هناك من أيضا يستغل هذا الكلام ويعني يستدل به زيفا لباطله كما هؤلاء الفئة، فإنهم كثيرا ما يأخذون من كلام الشيخ الفوزان خصوصا، وكلام الشيخ الفوزان في الحقيقة فيه كلام كثير، يعني حفظه الله تعالى، فيه كلام كثير مجمل وفيه كلام كثير أشبه بالفتوى أو أقرب إلى الفتوى، أقرب إلى الفتوى لواقع معين، فهم يأخذونه وينزلونه على سبيل الأحكام. ولذلك على سبيل المثال عبارة الشيخ هنا مثلا يجب الحذر من الدعاة دعاة الضلال ولا يتساهل في أمرهم، وأنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور، فهم يطلقونها كل حرف في ولاة الأمور يصير به المتكلم خارجيا عند هؤلاء، اللي يتكلم حرف واحد في ولاة الأمور فهو عند هؤلاء خارجي ولياذ بالله، وهذا باطل وهذا غلو شديد وشنيع. وإلا وجد كثير من مواضع النصح من العلماء ومن الأكابر ومن يعني الصحابة والتابعين لكثير من الأمراء والعلماء في ذلك. نعم. قال قوله وصار الناس فرقا، قال فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه، لما حصلت الفرق والاختلاف ثبت الله أهل الحق والسنة وصاروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، والفرق الأخرى خالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاستحقوا الوعيد بالنار بحسب ما حصل منهم. ثم قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. قال في الشرح قوله فكان الأمر مستقيما إلى آخره، قال زاد الخلاف وزادت الفتن بعد انقضاء القرون المفضلة حتى جاء عهد العباسيين وظهر فيهم المأمون العباسي، دولة الخلافة الراشدة، وجاء بعدها الدولة الأموية التي بدأت من أمير المؤمنين وخالي المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وانتهت الدولة الأموية بأن جاءت بعدها الدولة العباسية، وكثر في الدولة العباسية البدع والانحراف بشدة. ولذلك هو يشير هنا إلى هذا الزمان الذي كثرت فيه البدعة، ولا سيما وأنه كثر في العباسيين الأخذ عن الفلاسفة ويعني الكتاب والعلماء الذين ليسوا من أهل الإسلام، فكثرت فيهم البدع. يقول: زاد الخلاف وزادت الفتن بعد انقضاء القرون المفضلة حتى جاء عهد العباسيين، وظهر فيهم المأمون العباسي وتابعه المعتصم والواثق، وأخذوا بقول الجهمية وأرادوا أن يجبروا أهل السنة عليه، والقول بخلق القرآن، وقتلوا بعض الأئمة وضربوا البعض الآخر، ولكن الحق ثابت ولله الحمد لا يتزحزح. يعني هم أزالهم الله وبقي الحق والحمد لله، وجاء المتوكل بعد ذلك الذي نصر يعني أهل السنة ورفع راية السنة بعد ذلك، وأيد الله يعني ذلك به وبالإمام أحمد من قبل، فكان الأمر والحمد لله في النهاية لدين الله تعالى. أي نعم. قال: قوله وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. قال كثير الآن من يقولون إنهم دعاة، يعني الشيخ بيعلق على قول الإمام بربهاري: وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، يعني إلى غير سبيل الجماعة أيضا. نعم. قال كثير الآن من يقولون إنهم دعاة ويكونون جماعات وفرقا تحت هذا الغطاء، وهم يريدون دعوة الناس إلى الضلال إلا من رحم الله، إلى آخر كلامه. أيضا هذا الكلام من الكلام الذي يستقطعه دعاة الجرح والتجريح وينشرونه عن الشيخ الفوزان ونحو ذلك، وأنه ينكر العمل الجماعي، وأنه يقول بكذا في من يعملون بالعمل الجماعي ونحو ذلك. فهذا الكلام ابتداء فيه إجمال، ثانيا ولو كان يعني رأي أحد من العلماء في مسألة اجتهادية فهو محترم على العين والرأس، لكنه ليس نصا، ولا يقال هذا ملزم للخلق أجمعين، ولا سيما إذا جاءت الأدلة على خلافه. ولذلك فهذا يعني الكلام يوهم كأنه لا يجوز العمل بطريقة جماعية ونحو ذلك للمسلمين. قال كثير الآن من يقولون إنهم دعاة ويكونون جماعات وفرقا تحت هذا الغطاء، وهم يريدون دعوة الناس إلى الضلال إلا من رحم الله ممن استقام على دعوة الكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، فهذا على الحق، وهذه هي الدعوة الحق. العجيب أن تجد الذين يتبنون ذلك هم أعظم الناس حزبية وعصبية يعني أنفسهم والعياذ بالله. هم ينكرون على الناس العمل الجماعي ويقولون هو بدعة ونحو ذلك، وأنه لا يجوز ونحو ذلك، وهم والعياذ بالله أشد الناس عصبية وحزبية، حتى يسمون غيرهم، أي حد غيرهم يقولون عليه حزبي، وهم في ذات الوقت والعياذ بالله يضربون أقبح مثل على الحزبية، بدليل أن هذه الفئة 10 ومن تحتهم من يروجون لهم مثلا، هذه الفئة لا يقبلون ولا يأخذون ولا إلا من هؤلاء فقط. أليست هذه الحزبية المقيتة والعياذ بالله؟ أليست هذه العصبية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يقبل إلا من أشخاص بعينهم فقط، هؤلاء لا يؤخذ إلا من هؤلاء فقط، أما من غيرهم فلا، فلان ساقط وفلان مهدوم وفلان محترق وفلان مويع وفلان ونحو ذلك، ولا يسلمون على الناس ولا يتعاملون مع غيرهم إلا بحدود معينة والعياذ بالله. يعني أفج أنواع التحزب والعياذ بالله والعصبية، وفي ذات الوقت ينكرون على الناس لو أنهم اجتمعوا على خير وعلى طاعة لله عز وجل. قال: قال الشيخ: وهم يريدون دعوة الناس إلى الضلال إلا من رحم الله ممن استقام على دعوة الكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، فهذا على حق، وهذه هي الدعوة الحق، وكل ما كل من تسمى بالدعوة يكون صحيحا حتى ينظر في منهجه الذي يسير عليه. فإن كان يسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه داعية إلى حق، وإن كان مخالفا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في منهج الدعوة فهو على باطل. ولا يغتر بقوله إنه من الدعاء، هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم خذفوهم فيها كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف: وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. بالفعل كثير ممن يدعو ولياذ بالله في حقيقة أمره يدعو إلى النار ولياذ بالله، وإن زعم أنه يدعو إلى الله لكنه يدعو إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم ولياذ بالله، من دعاهم أو من يعني أجابهم قذفوه فيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما هو واقع الآن، كما هو واقع الآن، كثير يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام تحت هذا الغطاء، وإذا نظر في منهجهم وتصرفاتهم وجدت مخالفة للإسلام تماما. يعني الصوفية والشيعة وغيرهم، هؤلاء يدعون إلى الإسلام، بل لو تطرقنا إلى من ربما يعني يتمظهرون بالمظهر السلفي، هناك كثير منهم يدعو ويقول أنا أدعو إلى الإسلام، وهو في الحقيقة يدعو إلى النار والعياذ بالله، كهؤلاء الذين يعني خرجوا على الناس في هذا الزمان والعياذ بالله، الذين هم على منهج فعل الخوارج داعش وأخواتها والعياذ بالله. مثلا هؤلاء يزعمون أنهم يقيمون الإسلام ودولة الإسلام ونحو ذلك، هذا كل داخل في هذا يعني النهي. قال: قوله وقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنه، كثر الكلام والاختلاف والقيل والقال ودعوى العلم، ولكن كل هذا يضمحل ويبقى ما دل عليه الكتاب والسنة وهو المنهج السليم والصراط المستقيم. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: أولا العلم النافع الذي تعرف به ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، ثانيا الصبر والثبات ولا تتزحزح مع الفتن. يعني هذه عوامل في الحقيقة مهمة جدا، يعني هذه نصيحة في آخر الكلام مهمة جدا، أن هذين الأمرين من الأعظم الأسباب التي تثبت الإنسان على المنهج الصحيح. العلم النافع، العلم النافع، وليس لمجرد أن يماري به العلماء ويعني يباهي به السفهاء والعياذ بالله، العلم النافع الذي ينفع الإنسان يخدم به دعوة الله سبحانه وتعالى. والله يا أخونا احنا عايشين في زمان مؤلم، مؤلم جدا. يعني لست وحدي أقول هذا، وكنت أظن أحيانا أقول أنا اللي أبالغ، سمعت كثيرا من المشايخ والكبار يقولون نفس الكلام والله الذي أقوله، وهو أننا ما عشنا في تاريخ الأمة فتنة أضر وأشد على دين الله أشد من هذا الزمان الذي نحياه الآن. ولذلك في الحقيقة ما أحوج الناس إلى العلم النافع، النافع. وأنا أعني بكلمة العلم النافع أو التنبيه على كلمة النافع لأنه وجد كثير من الناس يحفظ المسائل حفظ قوي جدا، وترى كثيرا من الناس والعياذ بالله يحفظها حفظا قويا متينا، وقد رأيت والله أمثلة على ذلك تنبهر من حفظه وقدرته على يعني حفظ الكتب والمتون وكذا ونحو ذلك، وفي ذات الوقت والعياذ بالله لا بركة فيه، والعياذ بالله لا بركة فيه، لا أثر له أبدا والعياذ بالله، أثر كله في نفسه والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه علم ليس نافعا، لأنه ما يتعلم العلم النافع إنما يتعلمه لأي غرض آخر. ولذلك تجد والعياذ بالله كثيرا من هؤلاء يحسنون الكلام ولسان والعياذ بالله عليم، لكن لا بركة فيه. لذلك أنا أقول لأي إنسان، أي مسلم، تعلم العلم النافع ولو كان قليلا، المهم يكون نافع. والعلم النافع له أثار كثيرة جدا تدل على أنه نافع. من أعظمها، من أعظمها وجود أثره في الناس، وجود أثره في الناس، إن الإنسان علم هذا يكون موجود في الخلق، له أثر في الخلق، يؤثر في الناس بهذا الدين بهذا العلم. لا يشترط أن تكون عالم في علم كذا وعلم كذا، أي علم نافع شرعي يؤثر في الناس، وليس كما وقع كثير من الناس والعياذ بالله، وخصوصا هذه الفئات الضالة والعياذ بالله الذين يحفظون حفظا، أنت تحقر حفظك أمام حفظهم، تحقر يعني علمك بجوار علمهم، لكن إذا نظرت وحققت تجد لا أثر لهذا العلم، مفيش بركة، والعياذ بالله. يأخذ الكتاب يحفظه حفظ وبعدين ملوش وجود في الدنيا خالص، ملوش أثر والعياذ بالله. فهذا علم ليس علما نافعا، نسأل الله العفو والعافية. يقول ثانيا الصبر والثبات. يقول ولا تتزحزح مع الفتن أو مع دعاة الضلال، بل تكون ثابتا وتصبر على ما أصابك من اللوم والعتاب أو التهديد ما دمت على الحق تصبر. قال تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وده ركن ثاني والله يا أخوانا مهم جدا، الصبر والثبات. الصبر والثبات دول في الحقيقة حاجتين مش حاجة واحدة. الصبر لوحده سلاح خطير جدا ومهم جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يصلح أن يكون داعيا من ليس عنده صبر. لماذا؟ لأنه إن لم يصبر حدثت له يعني هزائم بكل لون، بكل لون، كل مجال هيقع فيه هيجد فيه محنة أو يجد فيه بلية هيسقط فيه، فلن يجد مجالا يمشي فيه أبدا، هيسقط في كل المجالات. ولذلك الصبر عدة من أعظم عدة الداعي، الثبات وعدم التلون وعدم التغير والعياذ بالله. كثير من الناس يتلون والعياذ بالله حسب أمور الدنيا ما تكون والعياذ بالله، يمشي بدعوته يأخذ الدعوة ويروح بها والعياذ بالله لمصالح دنيوية والعياذ بالله، يتلون مع هذه المصالح الدنيوية والعياذ بالله. هذه مصيبة كبيرة شديدة، بخلاف ما ربما يتوهم البعض أن العالم إذا أفتى بفتوى ربما كان في زمن سابق يقول بغيرها، هذا ليس تلون، إنما العلم يبين لك أن هذا ليس تلونا. ربما العالم في زمان قال بفتوى لأن معطيات الفتوى كانت بصورة معينة، وفي زمن آخر أو في وقت آخر أو في بلد آخر في نفس الزمن ربما يقول بفتوى أخرى في نفس المسألة، لأن معطيات المسألة مختلفة عن الأخرى، بخلاف المتلون. خلاف المتلون والعياذ بالله، أنا يعني يعني يعني لو يعني أردت أن أحكي لكم على صور من التلون التي أعرفها، ومن أبرزها يعني أحدهم الذي والله الذي لا إله إلا هو لا أجد لهذا الرجل مثيل في الفجور والكذب والعياذ بالله. كان قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يقف على منبر من المنابر في مسجد من المساجد، وعلى المنبر يقول أسامة ابن لدن رضي الله عنه، بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حصل كده شوية حاجات معينة في الأحداث الأسبوعين ثلاثة دول، على نفس المنبر، نفس المنبر لا أقول في مسجد آخر، على نفس المنبر في نفس المسجد جعل يقول أسامة ابن لدن رأس الكفر وإمام من أئمة الكفر وكيت وكيت وكيت. ثلاث أسابيع أربع أسابيع فقط تغيرت الدنيا، ثلاث أربع أسابيع المنهج تغير في ثلاث أربع أسابيع والعياذ بالله. تلون فظيع جدا، وأنا ليس هذا معناه أني أقر منهج أسامة بن لادن، لكن أنا أقول لك انظر، جاء من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، يعني يا ليته حتى وقف مثلا في مرحلة وسط ولا حاجة، لا من أقصى اليمين إلى الشمال والعياذ بالله. وغير ذلك من ألوان التلون والعياذ بالله. سأله أحدهم قال له هل أنت طلبت العلم على الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي؟ وهو كان قد سافر إلى اليمن مكث فيها 11 شهرا بالتمام والكمال، وأنا كنت يعني على علاقة به شخصيا. ماذا يفعل الرجل؟ لأنه يكذب على الإنترنت وينزل على الإنترنت أنه هو عنده إجازات من المقبل الوديع وابن باز وعسيمين. فجور، فجور يعني ما وجدنا مثله أبدا، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فجعل الرجل المراوغ، لأنه المسألة انكشفت، ناس كتير وجهوا له السؤال فاتفضح فيها، فآخر إجابة ما هوش قادر يهرب، بيتسئل فيها، يقوم يعمل إيه؟ يوم يوصف السكة بتاعت الشيخ ابن مقبل ابن هادي الوادعي تاخد كم ساعة، تعرفين الحكاية دي؟ للتدليس يعني. واحد بيسأل واحد بيقول له أنت درست مع الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي؟ أنا هجيبها معلش بطريقة بسيطة شوية عشان توصل عندنا يعني. أنا واحد بيسأل واحد بيقول له أنت درست مع الشيخ ياسر برهامي؟ فهو ما درست مع الشيخ ياسر برهامي، بس هو عايز يدلس لأنه اتفضح، فهو عايز يدارك كذبة بس يخليها كويسة شوية المرة دي. المرات الأولية كان بيقول ايه؟ هاي أمال ايه؟ ده ممكن كمان كان يرد يقول ده أنا اللي كنت بعلم في الشيخ فلان. فالمتفضح جدا فالمرة دي يعمل ايه؟ بيقول له أنت مثلا يعني أنت كنت تدرس مع الشيخ ياسر برهامي؟ فهو عايز يقول إن أنا ما كنتش بدرس، وفي نفس الوقت عايز ما يتمسكش، يقوم ما يقول ما يقوم يعمل ايه؟ يقوم يقول ده الطريق من العصفرة لغاية سيدي بشر، الواحد يركب الميكروباص وينزل ويطلع ويعمل ويسوي ومش عارف ايه، ونسأل الله ان يعلمنا واياكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ايه الجواب بقى هنا؟ اللي عايز يفهم ان هو اتعلم معاه يفهم، واللي هو فائس الموضوع وعارفه كويس يقوم هو يقول له هو انا قلت ان انا كنت معاه؟ فيعني انظر، هؤلاء يؤتمنون على دين، والعياذ بالله، فحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.